السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. يعني المناسبة الأخيرة الأنيميا يعني إيه؟ أنا ما بقولش صعب إن تقول أنيميا يعني إيه؟ أنا عاوز أعرف إن جايبينها من كده اللي بتتكلم أو عنده مجال الله

يقول لك الايرون بيبتدي من زوج من فين؟ في الصوره الست او برضه الصوره الست قريبه من الاتش الثاني. طب الاكسكريشن بتاعه فين؟ في يعني اللي هيخش جوه الحقيبه دي كانت التجربه. اما كل زياده هتتخزن فين؟ في الميكوزا وتركزت من بره بره على الدكتور وما حدش يخش. الكلام ده ليه المعنى؟ ليه في فرق بينهم؟ معنى مهم جدا. الميكو اهم حاجه تزود الابروشن الكويس. فيري جود كده. ايمان بالقران. اف يو نيد ايرون هتلاقي ابروشن عندك. العيانين اللي عندهم انيميا بيقول لك 12 فرقة عشان كده. الناس اللي عاوزين ايرون كتير عشان يكونوا ارض كبير طفل صغير زيادة مقدمة واحدة تبقى حامل كنت محتاجين ارض كتير فالديماند والايرون معايا في الاصوات معايا. وانا كنت يعني بحب الديماند بتاعتك مش محتاج مور ايرون كله يخدم الانجليزي. كان كتير كده جدا في البروتوكول زمان سؤالك مشروع عادي. ايه بقى اللي يحول الفرق لفرق؟ الانتي تاني وعشان كده الحاجات اللي بتزود الابزورشن والاير الحاجات اللي فيها اكل غير الاتش تي ال الامواج المؤكد والاذكار في الاكل. عشان كده احلى حاجه في الدنيا في علاج الانيميا هتشوف بشوف ده احلى حاجه في الدنيا فيها هاي كواليتي اير. وفي اغلب فيها اير الكواليتي بتاعها وحش زي السبانخ. السبانخ الكواليتي بتاعها فيها وحش لمجال اوكسيليت وكونسيت. الاوكسيليت وكونسيت كان انفيتيشن للاير بس انت ما بتستفدش من الاير بتاع كمان خالص. انا بشوف شيء زي كده. هتقول لك انا عاوز الاقصوش اللي حلو. اقصد ولا حلو. لحمة ليه؟ واللحمة دي أمين وقت؟ واصل عليه إيه؟ ليمون وتشتغل أفكار كده. أحلى حاجة بتقول لي أنت عايش كده، بس الأساس اللي بيقدر لو ما بيحبش كده. أي حاجة من الأسواق لو سبتها تبقى فيها أنا هو الكلام ده بقى هو إيه بالظبط؟ ما بتعرفش زي البطاطس بقى والموز والتفاح كل الكلام ده ماشي. بس ايه بقى اللي قال الاطفوشه في البايظ؟ والله طالما اتاكد بيساوي الاطفوشه في البايظ يبقى الحال ده في الاطفوشه. بس يا جماعه اللي قال الاطفوشه في البايظ الاوكسالية والفوسفيت والبتاع بيتحولوا لبن الانسولين. الثاني الاسد اللي جاي مش جاي بيعمل كلاسيفيكيشن الدم فاكرين الدم فاكرين انتوا بعد شويه تيجي تسالك على حاجه هتقول ما تسيبوش الدم كمان شوية هنوصل للموضوع ده. كل بس في الفرنش ولا هو ازاي تخش؟ أنا بقول لك بقى في الشيبر إن الديسكورس دي بيعمل كيليشن للأيرون ويتحول لمركب اسمه كيليت. ما يحصلوش أبزورشن ولو كان سخن جوه كده بيحصلوا إيه في الكيليت فين؟ وبالتالي وحتى جاي نتكلم على الديسكورس دي بتشتغل في علاج الأيرون كان في نوع برضه كانت لها كانت في الحته دي برضه كانت الكريم كانت بتاعتها كانت تتراسايت قال لها ولا كانت تتراسايت ممكن يقلل الابوشن بتاعتك وكمان يقلل الابوشن بتاعتك وبقى ايه رايك بقى حد يقول انت ايه لو واحد شال حته في الصوره بتاعته وغير الابوشن بتاعتك؟ اي فيري جود معلش عشان مش هيحسبوا ابوشن بتاعتك ايه؟ هو مش هيحسبوا ابوشن من الطمع لكن يعتبر الشخص انتستن بعد ما يتحول انتو ذهبت اندر اللي عامل باشر جاستريكتومي عشان الحته اللي اشتغل ما عندوش نورمال اماونت اوف اتش تي ال وبالتالي الابزورشن اكتبوا الكلام اللي فوق ده شويه فاكتور افكتن هاي من ابزورشن اخر حاجه هنتكلم عن الكلام ده